هذا اسمه ادنى، هذا اسمه ادنى. ايه ايه ايه هذا ادنى وهذا كله ادنى. هذا النبغى نحن نبيع. هذا الذي تبغونه. شكرا يا ترى هل المقصود من الآية هو هذا؟ لا أحد يقول بهذا. لا أحد يقول بهذا الذي يبغاه. سلوى أبو المنطقة إلى موضوع الهاني. والله أقول بارك الله فيك إخوان، الآن يريدون التوضيح من هذه الآية ومن حديث عائشة ومن حديث الخطعمية ومن قولهم إنها محرمة، ولكن ما نريد الجدل كما ذكرتم والتحمس، نريد التوضيح لتطمئن نفوسنا، ونحن لا نتحمس أبناءك، يتحمسون من شيء تراه في عينك ترونها الآن، وحتى ونقول وبالله التوفيق حتى لا تغطت ولو كانت ليست بجميلة أصبحت جميلة وأصبحت تتشد، لكن التغطية الوجه قد تخفف من حدها، قد بعض الناس تكون شهوة لما يرى المرأة كاشرة يكون عندها شهوة قوية. صحيح، لكن هذه القبيحة التي تتجمل كما أنت تقول هذا لا يجوز بإجماع المسلمين. المرأة إذا كانت ممن تتبنى أن الوجه ليس بعورة وأنه يجوز لها أن تخرج كاشفة عن وجهها فقط، إذا خرجت متزينة حرم عليها ذلك. المرأة الشوهاء، العجوز الشوهاء، شوهاء إذا تزينت في وجهها لم يجوز لها أن تكشف عن وجهها، فيجب أن يكون الوجه على سجيته وعلى الفطرة التي خلقها الله عز وجل عليه. فإذا تزينت كما يفعلنا اليوم بالحمرة والبودرة هذا لا يجوز، نحن نتكلم عن الوجه الذي خلقه الله عز وجل فقط. ولذلك أنا أقول ما نخرج عن الموضوع، كما أقول هناك آلفا دخل موضوع الوجه إلى قضية اختلاط الرجال والعمل مع الرجال والآخر، لسنا في هذا الصدد. هذا القرص الذي خلقه الله، هل أرض على المرأة أن تستره إذا خرجت من بيتها؟ هذا هو الوضع. نعم، هذا هو البحث. من كان عنده دليل فليأتنا به ونحن له من الشاكرين، ومن لا فلا يتحمس ولا يتكلفن، لأنه من قال عن الحلال حرام بدون دليل كمن قال عن الحرام حلال بدون دليل، هذا حكمان في الشرع سواء. كما لا يجوز التحليل إلا بدليل، كذلك لا يجوز التحليل إلا بدليل. نحن نشترك بأن ستر الوجه أفضل، لكننا نختلف ما هو الواجب، هل هذا واجب أم لا؟ إلى الآن ما سمعنا معروف عن الشيخ هو متفق مع الجميع على استحباب تغطية الوجه، لكن ما قادر أقول واجب. أي مو قادر، أقصد ما في دليل ولا عند غيره. إحنا عندنا أسئلة كثيرة، لكن ما دام الثاني هم موقعين لحدنا. سبحان الله. طيب إذا كان هذا جواب الشيخ، إذا كان هذا جواب الشيخ بارك الله فيك. سؤال دكتور، أنت قلت إنه لو كانت محرمة كذلك المفروض عليها أن تزوجها كما فعل الشارع. طيب سؤالك عملية جيدة، قلت لو كان ستر الوجه على المرأة واجب عند حصول الفتنة

عقيل ونجيل ونحو ذلك. هذا ما عندي وسلام الله عليك وعليه. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الشيخ.